وفي مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا فقل أحمنا وَمَا فَرَّقْنَا

تذكر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا بني يذهبوا فتح فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قالوا يا العزيز جاهلون الله Thank you. love.

لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فلما دخلوا على يوسف آوى ورفع أبويه على العرش وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت يا وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا وقال يا أبت يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا ورفع أبويه على العرش وقال يا أبت وقال يا أبت وقال يا قد جعل ربي حقا وقال يا أبت جعل ربي حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقال يا أبت وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء الشيطان بيني وبين إخوتي Ah, 0 10 32 23 05 0 10 32 23 05 0 10